بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب الفوائد البديعة، فضل الصحابة وذم الشيعة. ووقفنا عند مناقب ذو النورين وعثمان بن عفان رضي الله عنه. كان خبر لطيف في موقع فرسان السنة، يعني أحد الإخوة يبدو بيعلق على النجاد المجرم الفاجر الكافر في إيران، لما فاز بالرئاسة عايز يتقرب للشيعة، فطعن في طلحة وصحابي آخر لا أدري من هو، فالأخ اللي بيعلق بيقول لو قيل للكلب لماذا تحرك ذيلك لقال أنني لو لم أحرك ذيلي لا أكون كلبا. فهذا يعني إيه، إذا ما كانش يطعن في الصحابة مش هيبقى شيعي. فهو يريد يعني أن يرضي يعني الشيعة والذين انتخبوه ويبين ولاءه لهؤلاء الروافض الذين يعني ليس لهم بضاعة إلا السب في الصحابة والطعن في الصحابة. فأول ما بدأ فطعن في الإيه في الصحابة، يعني كأنه إيه بينه على المنهج يعني. فلعنة الله على الكافرين. بعض الناس بيظن نحن متحاملين على الشيعة، ولكن يعني هم في الواقع يعني كما قال العلماء أخبث من اليهود والنصارى، كما قال الإمام ابن القيم يعني في النونية: إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، يعني أشر من اليهود والنصارى. دينهم يعني قائم على نصف حقد ونصف إيه خرافات، خرافات وحقد، نصف حقد نصف خرافات. لا يعترفون بالقرآن، وإلا لو كانوا يعترفون بالقرآن لماذا يتهمون السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، والقرآن نزل بتبرئتها، وهذه يعني الواحدة هذه كافية في تكفيرهم وإخراجهم من الملة. لذلك قالوا يعني من طعن في الصحابة ففيه الأدب، من طعن في عائشة رضي الله عنها بما برئت منه فهو كافر. لماذا؟ الآن نزل يعني فيها قرآن، في سورة النور يتلى إلى يوم القيامة، فإذا كان هو لا يعترف بالقرآن فهو كافر. بل هم فعلا لا يعترفون بالقرآن، وصنف أحدهم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأيضا لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي، فهم لهم قرآن تاني وسنة تانية غير قرآن المسلمين وسنة الإيه المسلمين، ولكن القرآن ليس في أيديهم، ولكنهم يقولون هذا القرآن قرآن فاطمة ثلاثة أضعاف القرآن الذي في أيدي المسلمين. أين هو؟ يقولون مع المهدي المنتظر في السرداب، المهدي الإيل المعدوم أو المزعوم، لما يخرج من السرداب هيلاقوا مع الإيه مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف المصحف الذي بأيدي أهل السنة، ليس فيه حرف واحد من المصحف الذي بأيدينا، يبدو أنه باللغة الإنجليزية أو اللاتينية أو لغة تانية غير لغة الإيه العربية يعني. فالحاصل يعني أن هؤلاء يعني دينهم قائم على السب وعلى الطعن في الصحابة اللي هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. وقال بأن الحسن والحسين سيدا شباب يعني أهل الجنة. مناقب ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، تكلمنا عن مناقب أبو بكر الصديق ومناقب عمر، وطبعا هذه التراجم يعني مختصرة، يعني هي إشارات يعني إلى فضل هؤلاء الأعلام الكرام، ولكنها تأتي يعني إن شاء الله تعالى بعد انتهاء من هذا الكتاب تراجم مستفيضة لمعرفة يعني هؤلاء الأعلام. مناقب ذي النورين لقب بذي النورين يقولون لأنه في تاريخ البشرية كله لم يتزوج أحد بنتي نبي يعني إلا عثمان رضي الله عنه، فهذه منقبة فاز بها في تاريخ البشرية، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لما مات الثانية قال لو كانت هناك ثلاثة لزوجها لعثمان. قال أبو نعيم رحمه الله: وثالث القوم القانت ذو النورين، والخائف ذو الهجرتين، والمصلي إلى القبلتين، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. نجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، قال على بلوى تصيبك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. طبعا الشك هنا بيسقط الاستدلال بأن الإيه، بعض الناس يقولون الفخذ عورة، بعضهم يقول ليس بعورة، والذين قالوا ليس بعورة استدلوا بهذا الحديث، فأو هذه تبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن الفخذ يعني ليس يعني عورة، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال فتحدث، يعني أبو بكر، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. وسوى ثيابه قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني دخوله ما كانوش ورا بعض في يوم واحد، ولكن لعل في أوقات مختلفة. فدخل فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فذي من قبى نفاق بها، يعني أبو بكر وعمر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وصفه بأنه تستحي منه الملائكة، كان عنده يعني من الحياء. وطبعا المفضول قد يكون في يعني صفة يعني أكثر من الفاضل، في الشك أن أبو بكر وعمر أفضل من عثمان، ولكن صفة الحياء كان يتميز بها عثمان رضي الله عنه. قال النووي: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه وجلالته عند الملائكة، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. وعن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم، يعني اطلع عليهم من مكان مرتفع، وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن هؤلاء الذين شاهدوا وهم العدول الذين يقبل شهادتهم، قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما، بئر روما، فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، قال: فصدقوه بما قال. وقوله أنشدكم أي أسألكم وأقسم عليكم. عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش، يعني وجوه قريش وأئمة قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قال: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: يا ابن عمر، إني أسألك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فطبعا هذا مغرض، يعني واضح من أسئلته أنه يريد أن يطعن في عثمان رضي الله عنه، يقول ده ما حضرش إلى بدر ولا أحد، وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان في الحديبية. قال ابن عمر: تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له، ولم يفر وحده بل فر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوقف عبد الله بن جبير على الجبل وأمره ألا يترك أماكنهم، فحصل معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين مع عبد الله بن جبير يعني تركوا المكان وهو ثبت ومعه نفر يسير يعني من أصحابه، فاستدار خالد بالفرسان من على الجبل ونزل في الصحابة، ففوجئوا بالإيه بعد إحداث هذه الثغرة، ففر الصحابة رضي الله عنه، وما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل جدا، يعني كان طلحة بن عبيد الله مع 12 يعني من الأنصار، وفر عثمان وأبو بكر وعمر، صحابة كلهم فروا، وأول ما فاء يعني أبو بكر الصديق فوجد رجل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المهاجرين، فقال يعني كن طلحة، فقال يعني فاتني أن أكون أنا الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رجل يعني من قريش ومن عشيرتي ومن قومي، فكان طلحة، فأصحابه كلهم فروا، والله جل عفى عنهم بفضله ورحمته، فهو يختص عثمان كأنه ما فر إلا عثمان. أيضا في غزوة بدر كما سيأتي أنه كان بمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يستوعب قوته يوم بدر، لأنه كان خارج للعير، كانت عير أبي سفيان مع 40 رجلا، فمش مستاهل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بكل قوته لقافلة تجارية فيها 40 رجل، فقال من كان ظهره حاضرا فليخرج، ووعده الله جل إما العير وإما النفير، وكان الصحابة طبعا يحبون غير ذات الشوكة فيها الغنائم وفيها التجارة، ولكن شاء الله جل أن يكون اللقاء مع ذات الشوكة حتى يكسر الله جل شوكة قريش، فكان اللقاء مع النفير وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. فطبعا تخلف عدد كثير جدا من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته في هذه الغزوة، وخاصة عثمان كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غزوة يعني بدر. أيضا في صلح الحديبية لما كانت عثمان في قريش ولقوة يعني قبيلته وجاهته فيهم، يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك أحد يعني من أصحابي أعز على قريش من عثمان لأرسله، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان وقال وهذه يد عثمان يقول فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني، فكأنه شاهد يعني بايعة رضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع له بشمال عن يمينه، قال وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه. فقال ابن عمر لما قال الرجل الله أكبر، قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه، فهو كأنه شهد لأنه جلس على معالجة يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا رقية، وتزوج رقية وأم كلثوم، والاثنين ماتوا في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأن له يعني أجر من حضر، الأجر الأخروي، وسهم أيضا من حضر، أنه يأخذ سهم من الغنائم، فكأنه حضر يعني غزوة بدر. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان يعني إلى مكة، بل كانت يعني سبب البيعة إن نما العلم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع بأن عثمان قتل، فمن أجل ذلك يعني أخذ البيعة على الموت، فبيعه الصحابة وكانوا 400 تحت الشجرة، والله جل علم ما في قلوبهم من الصدق واليقين والإخلاص، فنزل قوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكان سبب هذه البيعة إن أشيع أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من الصحابة لأنه أساسا خرج من أجل العمرة، لم يخرج لفتح مكة، ولكن لما أشيع ذلك فأخذ البيعة بحيث أنه يعني يقاتل يعني قريش. يقول فلو أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. فقال عمر هو قال ابن عمر اذهب بها الآن معك, يعني اذهب بهذا الجواب أو بهذا الكلام معك. وقول قال ابن عمر تعالى أبين لك, قال الحافظ كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر, لما قال الله أكبر فعلم أنه يعني من أهل الفتنة الذين يثيرون يعني الشغب ويطعنون يعني في الأئمة. وإلا لو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب, وحاصله أنه عاباه بثلاثة أشياء, فأظهر له ابن عمر العذر عن جميعها, أما الفرار فبالعفو, وأما التخلف فبالأمر, تخلف عن بدر, وقد حصل له مشفوع مقصود من شهد من ترتيب الأمرين الدنيوي وهو السام والأخروي وهو الأجر. وأما البيعة فكان مأذونا له في ذلك أيضا, ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يده كما ثبت ذلك عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له لما ترفع صوتك علي, فذكر الأمور الثلاثة يد حدث. وطبعا الصحابة ما كانوش ملائكة أو معصومين, أنبياء معصومين, ولكن يعني كانوا بشر من البشر, قد يحدث خلاف بين أبو بكر وعمر, يحدث خلاف يعني بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان, فكان حدث يعني خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان. فقال عبد الرحمن لما ترفع صوتك علي, ولاحظ أن عبد الرحمن بن عوف هو اللي اختار عثمان, أن لما كانت البيعة في الستة وثلاثة تركوا الثلاثة فبقى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف, فعبد الرحمن بن عوف ترك حقه في البيعة ستة اللي ذكرهم عمر, وظل يومين أو ثلاثة يشاور المهاجرين والأنصار فوجد أنهم لا يعدلون بعثمان أحد, وكان خد عليهم العهد لئن بيع لعثمان يسمع علي ويطيع, فقال نعم, وإن بيع لعلي يسمع عثمان ويطيع, فوجد المهاجرين والأنصار لا يعدلون بعثمان أحد, يعني ممن هو حاضر في هذا الوقت بعد مقتل عمر رضي الله عنه. فنلاحظ أن هذه الخلافات لم تفسد يعني علاقتهم, ولكنهم بشر من البشر. يقول فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له لما ترفع صوتك علي, فذكر الأمور الثلاثة, فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر, قال في هذه فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من يميني. وقوله فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له, يريد قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنه غفور حليم. قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عن كعب بن عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فقربها, يعني أشار إلى أنها قريبة, يعني فمر رجل متقنع يعني لافف وجهه أو مختفي, فقال هذا يومئذ على الهدى, قال فاتبعته حتى أخذت بضبعيه فحولت وجهه إلي وكشفت عن رأسه فقلت هذا يا رسول الله, قال نعم, فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا رواه أحمد في المسند, ورواه أحمد أيضا في كتاب فضائل الصحابة, له كتاب مجلدين بعنوان فضائل الصحابة, قال المحقق إسناده صحيح, ورواه ابن أبي شيبة والصحابي الألباني في صحيح ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار, يعني ألف جنيه ذهب, في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة, قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم, قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. لاحظ جيش العسرة اللي هو يعني يبدو في غزوة تبوك, يعني يدل على شدة الحاجة إلى المال, يأتي بألف دينار ويصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم, يردد ذلك مرارا ما أنه نال أجر عظيم جدا، فأي سيئة يعملها سوف تقع مكفرة مع الثواب الذي ناله. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر قال لا، قلت عمر قال لا، قلت ابن عمك علي قال لا، قلت عثمان قال نعم. فلما جاء قال تنحى فجعل يسار. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بما يحدث، فكان يسر إلى عثمان يقول ولون عثمان يتغير، لأنه بشر من البشر، إنسان لما يخبر أنه سوف يقتل ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فهو سيدنا عثمان رضي الله عنه أراد أن يحقن دماء الأمة، يعني حتى كان أرسل له علي بن أبي طالب يعني الحسن والحسين وطلحة، أرسل له ابنه ويعني أولاد الصحابة كانوا يحرصون عثمان، وطبعا له حكم عليهم وولاي عليهم لأنه خليفة الراشد، وكان يمكن يعني أن يأمرهم بالدفاع عنه، وهم فعلا كانوا واقفين للحرس، ولكنه أمرهم ألا يقاتلوا. ودخل محمد بن أبي بكر فصعد يعني على السطح ودخل ومعه رجلين من أهل مصر أهل الفتنة، وأمسك محمد بن أبي بكر بلحيته فقال له لو رأك أباك لكره ذلك، فتركه محمد بن أبي بكر. وهذا في صيانة للصحابة، لأن محمد بن أبي بكر من الصحابة، لأنه ولد يعني قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر، فهو معدود من الصحابة، فكأنه تاب يعني ونزع، ولكنه قال هو الذي يعني دلهم على الطريق والذي يعني عرفهم يعني كيف يصلون يعني إلى عثمان، فذبحوا عثمان رضي الله عنه، كان تجاوز 80 سنة، كان 83 سنة تقريبا، فوقع الدم على المصحف على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكانت طبعا فتنة يعني تشيب لها الايه رؤوس، ولذلك يعني طلحة والزبير رضي الله عنهما يعني احسوا بالتقصير في حماية عثمان، وده اللي كان سبب يعني دم عثمان كان سبب في دم المسلمين يوم الجمل ويوم صفين. اريقت يعني يوم صفين بيقولوا قتل حوالي 60,000 يعني من الفريقين، فريق علي وفريق معاوية. وموقعة الجمل أيضا يعني لم تخرج عائشة لقتال، بل خرجت من أجل اجتماع ومن أجل التشاور ومن أجل القبض على قتلة عثمان. وخرج علي رضي الله عنه ما خرج أيضا لقتال، ولكن أهل الفتنة الذين قتلوا عثمان هم الذين أوقعوا الفريقين، قتلوا ناس ممن يعني مع طلحة والزبير مع عائشة، كان فريق في طلحة والزبير وعائشة كانت في الهودج وسمى موقعة الجمل، فظنوا أن اللي قتل منهم يعني الذين مع علي رضي الله عنه، ثم قتلوا من أنصار علي، فظنوا الذين قتلوا منهم ممن هو مع طلحة والزبير، فوقع الفريقان. ثم هم طبعا قبثاء أرادوا أن يوقعوا الفريقين من أجل أن ينجوهم، أنهم لو اجتمعوا لهلك هؤلاء القتلة أصحاب الفتنة، فهم ما ظنت عائشة أنها خارجة لقتال وإلا لما خرجت. وكذلك طلحة والزبير، يعني طلحة خرج يقول يعني اللهم خذ من دمائنا لعثمان حتى ترضى، وكان ممن قضى نحبه، فقتل يعني طلحة وقتل الزبير في هذه المعركة، وانتصر يعني علي، ورجع عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة إلى المدينة، وأعطاها مش عارف 20,000 ولا 200,000 درهم، لأنها يعني أم المؤمنين رضي الله عنه. فالحاصل أن يعني كانت هذه يعني فتنة، وهنلخص أيضا يعني سبب يعني قتل عثمان، يعني بيقول أن يعني كان أهل مصر كانوا أنكروا يعني على عثمان الوالي عبد الله بن أبي السرح، اللي هو كان ارتد ثم رجع وبيع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد فتح مكة، وكان أمره عثمان على أهل مصر، فاشتكى أهل مصر من عبد الله بن أبي السرح، وذهب إليه طلحة والزبير وعلي وطلبوا منه أن يقيل يعني عبد الله بن أبي السرح، فقال يعني من يعني ترشحون أو من تختارون؟ فقالوا محمد بن أبي بكر، فأعطاه كتاب رسالة وختمها وأرسله بالرسالة يعني إلى عبد الله بن أبي الصرح من أجل أن يسلمه الإمارة، أنه هو يبقى هو أمير على مصر محمد بن أبي بكر، ويترك عبد الله بن أبي الصرح الإمارة. الحاصل هو في الطريق وجدوا غلام عثمان على دبة عثمان أو بغلة عثمان، ومعه كتاب آخر من عثمان لعبد الله بن أبي الصرح يقول له أثبت مكانك، كان يعني يبقى هو أميرا على مصر، وإذا أتى محمد بن أبي بكر يقتله. الحاصل أنه وقع إن هذا الكتاب يعني في يدي محمد بن أبي بكر ومن معه الذين ذهبوا من أجل استلام إمارة مصر. فطبعا ظنوا أن عثمان رضي الله عنه الذي غدر به، فرجعوا مرة ثانية إلى المدينة، ودخل علي وطلحة ودخلوا على عثمان، قال له هذه بغلتك؟ قال نعم. هذا غلامك؟ قال نعم. هذا ختمك؟ قال نعم. بقى مين اللي كتب هذا الكتاب؟ أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال لا. فكانوا يتهمون به مروان بن الحكم إنه خط مروان تقريبا، فقالوا له سلم لنا مروان، ومروان قريب، وطبعا هو لا يسلمه حتى يقتلوه، فرفض أن يسلمهم مروان. فحاصر أهل مصر، حاصروا يعني عثمان، وطبعا طلحة والزبير ما كانوا يظنون الأمر يصل إلى أن يقتل عثمان، يعني ظنوا أن هي مجرد يعني حصار ويفك بعد ذلك، وأن عثمان رافض يسلمهم مروان، فالتطور الحال حتى قتل عثمان رضي الله عنه. فالإحساس الزبير وطلحة بالتقصير في حق عثمان هو الذي جعلهم يخرجون يعني إلى اللقاء عليه في موقعة الجمل. وقتل الزبير وهو راجع من يعني ذكروا يعني واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال زبير أنك سوف تقاتل علي وستكون له ظالما يعني في هذا القتال، فندم على الخروج وترك المعركة وهو راجع قتل. أما طلحة فأتى سام غرب فقتله، فقتل في معركة الجمل طلحة والزبير. طبعا يعني كما قال يعني بعضهم فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. ما زلنا في ذكر فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلامه كلمة أن ضرب بين منكبيه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، وطبعا الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. وهذا ما حدث بالفعل، هم أرادوا منه أن يتنازع عن الخلافة فأبى حتى قتل. فقلت لها يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ يعني كانوا ينكرون على عائشة كيف تخفي هذا الخبر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقلت لها يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت نسيته والله ما ذكرته. قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فانتهت بذلك ترجمة مختصرة أو بعض فضائل عثمان رضي الله عنه. ويبقى لنا رابع الأربعة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول ما هو فضل شهر رجب والأعمال الصالحة فيه؟ ما فيش أحاديث يعني في تخصيص شهر رجب بالصيام، إلا أنه يعني من الأشهر الحرم، ويستحب يعني الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. ثم أيضا في علة أخرى، وهي يعني أننا مقبلون على رمضان، وطبعا رمضان هذا العام يأتي يعني مع شدة الحر وطول النهار، فينبغي أن نستعد له من الآن بكثرة الصيام، يعني الإنسان يتعود على الصيام في الأيام اللي بيأذن فيها المغرب الساعة 8 أو 10 أو 8 أو 6 دقائق، فيستعد بالإيه لاستقبال الشهر بالإيه بالصيام والاستعداد بقيام الليل والتوبة إلى الله عز وجل وغض البصر ومساك اللسان. يعني ما فيش أحاديث خاصة بشهر رجب، ولكن هو من الأشهر الحرم وأيضا قرب من رمضان. حكم الموعظة قبل الجمعة، طبعا لا قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، يعني لأن هذا قد يدخل في حد البدعة، لأن نحن بذلك لو استمرنا على موعظة قبل الجمعة أو بعد الجمعة نكون يعني قد ضمينا خطبة إلى خطبة الجمعة. ولكن لو شيء عارض، يعني مثلا ننبه عليه مرة مثلا، ما فيش بأس، ولكن أن نداوم على ذلك كل يوم جمعة في موعظة قبل الجمعة. وفي أحاديث النهي عن التحلق يعني قبل الجمعة، لعل الأخ بيسأل عن هذا الحديث، أن تكون في حلقات يعني علم في المسجد قبل الجمعة، فهذا الحديث يعني ثابت والله أعلم حديث صحيح، ولكن اختلفوا على هذه الحلقات للذكر مثلا أو للعلم. أنا كنت وجدت أثر عن أبي هريرة أنه كان يمسك بالمنبر ويقول يعني عدة أحاديث يعني قبل الجمعة، يعني فلعل هذا يكون إيه يعني شاهد لمن قال ذلك، أنه هو بيسرد يعني عدة أحاديث كأن يريد أن يبلغ ما عنده من علم موجود في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. إذا التقى العيد والجمعة بعض الناس يصلون العيد فقط وبعد ذلك يصلون الجمعة ظهرا، هل يجوز هذا؟ إذا اجتمع عيدان، عيد الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى، فمن شهد العيد لا يجب عليه الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صلى العيد وكان في هذا اليوم العيد يوم الجمعة قال إنا لمجمعون، فمن شاء يجمع معنا فليجمع، يعني بيسقط الإيه الوجوب. وطبعا اللي ما صلاش الجمعة يصلي ظهرا، فيسقط وجوب الجمعة لو اجتمع عيدان الفطر أو الأضحى مع الجمعة. من صلى الجمعة ولكن الإمام يقيم جمعة، يعني ومن شاء يصلي مع الإمام الجمعة يصلي، ولكن لا يجب. سائل يقول في حديث البطاقة كيف يكون الرجل محققا للتوحيد ومخلصا وقد أصرف على نفسه في ذنوب، أليس التوحيد يجب عليه أن ألا يكون من أصحاب الذنوب المصرين عليها؟ هو ده فهم العلماء الحديث، يعني قالوا أنه هو يعني أخلص توحيده اللي هي الذنوب الخاصة بالإيه بالشرك، لا يدعو غير الله، لا ينذر لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يحلف بغير الله، ولكنه وقع في ذنوب من باب الإسراف على النفس، إطلاق البصر، عدم إمساك اللسان، الغيبة، النميمة، أشياء بعيدة عن الشرك، فنجا ببركة التوحيد. ما حكم القراءة التي يقرأ بها في المآتم ويقول إنها تجويد وهي قراءة مبتدعة لما فيها من تمطيط وتمديد الحروف أكثر من لازم لإظهار مدى جمال صوت القارئ؟ يعني بعض الناس يقولون هي بدعة، يعني قراءة بهذه الطريقة يعني بدعة. ما حكم من أطعم 60 مسكينا في قضية الظهار مع استطاعته على الصوم، وذلك ينطبق على من وقع على امرأته في نهار رمضان؟ طبعا إطعام 60 هو بيجب عليه عتق رقبة بالنسبة للظهار، طبعا فيش رقاب الآن، فإن لم يجد فيصوم يعني شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم 60 يوم، يعني أيضا صيام 60 يوم متوالية صعب، يعني خاصة في مثل هذه الأيام، يعني فإذا كان وجد من نفسه عدم القدرة وعدم الاستطاعة وعدل إلى الإطعام فما فيش بأس والله أعلم. وبعد العشاء فالفرح ممتد والدرس يعني بفضل الله ما توقفنا عن درس واحد منذ بداية الدروس. سائل يقول أنام على طهارة وأجد بعد الاستيقاظ أثار جفة على ملابس الداخلية، لا أعلم إذا كانت عرق أو مذي أو مني، ويسبب هذا لي ضيقا شديدا خاصة أنني أعاني من الوسواس. نخشى أولا أن يكون هذا من الوسواس نفسها، ولكن على كل حال هو لو وجد في ثيابه يعني بعد الاستيقاظ يعني شيئا لو كان مني فالمني له رائحة مميزة يعني ما زي البيض الفاسد, فهذا يعني يفرك أو يغسل. لو كان مذي وجد أثار يعني مذي يبقى زي المخاط يعني بيبقى طبعا مش كميته زي المني, فمثل هذا يغسل يعني الحكم حكم البول. إذا لم يجد شيئا لو كان في مذي بسيط لم يطلع على شيء ف يعني يعفى عن يسير المذي. سأل يقول أنا أحمل وشم على يدي عبارة عن حرف في يدي اليسرى مرسوم بالنار وليس الوشم المقصود به الدق على اليد, وذلك قبل اللي هو الإيل بيغرزه صبغة كده في الإيد, وذلك قبل أن يمن الله عز وجل علي بالهداية ذهبت لإزالته فعلمت أنه سيعود علي مفسدة أكثر من الأول, فماذا علي أن أفعل؟ نقول لو لا تفعل شيئا يعني. أنه لا يزال إلا بالنار, والتعذيب بالنار يعني مكروه, وآخر علاج الكي وهذا ليس مرضا, فهو ما دام يعني تاب واستقام على طاعة الله عز وجل لا يضره ذلك يعني. سأل يقول أنا أعمل بشركة رائدة في مجال المطاعم السياحية, من ضمن هذه المطاعم كافيه يوجد به بيع خمور, ولكن مجال عملي التأمين على العمال بالتأمينات الاجتماعية, فهل عملي يعتبر حرام أم حلال, والفلوس التي أحصل عليها تعتبر حلال أو حرام, ماذا علي أن أفعل؟ ولو أتصدق بجزء من المال فما هي النسبة؟ نقول له هذا المجال يعني غالبا يكون فيه شبهات كثيرة, وخاصة يعني أنهم يقدمون الخمور, وأيضا مجال التأمينات على العمال التأمينات الاجتماعية لا أدري هل هي المعاش ولا تأمينات. فإذا كانت المعاش فهي عيب المعاش أنه بيكون في بنوك, ولكن يعني نظام المعاش نفسه العلماء أجازوه لأن إن العامل يقتطع منه مثلا جزء من راتبه, فإذا وصل لسن معين أو أصيب بعاهة مثلا فيصرف له راتب, فهذا نوع من التأمين التعاوني يعني أنه هو إيه في مواساة وفي تعاون وفي فهو جائز والله أعلم. فإذا كان عمله في هذا المجال ولكن المطاعم نفسها أو المقاهي دي اللي بيعمل فيها بتقدم الخمور, فنقول له إن اجتنب الشبهات يعني الأولى أنك تترك هذا المكان الأولى, ويبحث عن عمل يعني لو اضطر أو لم يجد يعني إلا هذا العمل يبقى فيه, ولكن يبحث عن عمل آخر يكون أطيب, لأن من أكل الحلال فعل الطاعة, ومن أكل الحرام فعل المعاصي, ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. إمام جهر في صلاة الظهر ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيح لو جهر ناسيا, لأنه من السنة الإصرار في الظهر والعصر والجهر في المغرب والعشاء والفجر, فلو عكس فالصلاة صحيح لو ناسى مثلا وخرق الصورة بصوت مرتفع. امرأة تعمل مدرسة ولا حق أن تأخذ أجازة 3 أشهر بعد الوضع مباشرة, ولكنها ولدت في الأجازة فتريد أن تكتب المولود في أول الدراسة لكي تأخذ الأجازة أثناء الدراسة, فهل لها ذلك؟ هو طبعا يكون في قوانين والإنسان بيعمل في عمل ولو قوانين معينة بيخضع لهذه القوانين, فلا يجوز التدليس أو الإنسان يأخذ زيادة عن حقه في القانون, وخاصة أن هذا يحتاج إلى شهادات زور مثلا هي ولدت في يوم كذا مثلا يحتاجون إلى شهادة من المستشفى. هل يجوز الخروج من المسجد بعد سماع أذان العشاء بسبب حضور درس عام آخر بعد صلاة العشاء مباشرة؟ لأن الأخ يريد أن يحصل على أكبر قدر من الدروس. وطبعا معروف حديث الذي يعني تبعه يعني أبو هريرة يعني لما سمع الأذان فخرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم, أنه بعد سماع الأذان خرج من المسجد. ولكن العلماء أجازوا إذا كان رايح مسجد آخر مثلا بيؤذن في مسجد آخر أو هو إمام مسجد آخر, فلعل يقاس عليه أيضا هو بيذهب من أجل الدرس فيصلي في مسجد آخر من أجل الدرس في المسجد الآخر,